بسم الله الرحمن الرحيم. في مسألة بحث شيخ. بحث في أي مسألة؟ إذا اختلف في الجهة فهل يوم أحدهم الآخر؟ نعم أنت بحثتها. يعني إذا اختلف في الجهة، إذا اجتهد المجتهدان واختلف في الجهة فهل يوم أحدهم الآخر أو يصلي كل واحد ما إلى جهة؟ زين، يعني أحدهم يقول في الشرق والثاني يقول في الغرب، فهل يؤم أحدهم الآخر؟ طيب ماذا وجدت؟ المسألة لا تخلو من حالين، إما أن يتحدوا في الجهة ويكون الاختلاف يسير، بمعنى أن أحدهما يرى أنها إلى الشمال الشرقي والآخر يرى أنها للشمال الغربي، فهنا قال الموفق رحمه الله تعالى لا يختلف المذهب في أن يؤم أحدهما الآخر. جميل، يعني اختلفوا في جهة لكن أحدهما يقول يمين والثاني يقول يسار، فهذه يؤم أحدهم الآخر اتفاقا في المذهب. لا إشكال، لأن الخلاف يسير هذا. الثاني إذا اختلف في الجهة بأن أحدهم يراها للشمال أو والآخر إلى الجنوب أو للشرق والثاني إلى الشمال، فهنا قال المذهب وقول الشافعية أنه لا يؤم أحدهم الآخر. القول الآخر قال الموفق رحمه الله تعالى وهو قياس المذهب أنه يؤم أحدهم الآخر، وهو اختيار، وهو قول أبو ثور واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. قالوا نظيره ما إذا كان يرى النقض الطهارة بأكل لحم الجزور والمأموم لا يرى ذلك فأنه يجوز أن يتم به، فكذلك هنا. يعني اختلف الآن اختلافنا عكسيا أحدهم إلى الشمال والآخر إلى الجنوب، فالمرجح الآن أن يؤم أحدهم الآخر، واختار أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى قال وهو الراجح. أي نعم. زين، هذه من غرائب العلم، أحدهم يقول نصلي هنا والثاني يقول نصلي هنا، فعلى ما رجح الآن يؤم أحدهم الآخر. طيب ها؟ أقرأهم لكتاب الله، لكن كل منهما مستدبر الآخر، هذه من الغرائب، لكن مدام هذا الدليل. طيب بارك الله فيك. نقرأ الباب الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المجلس الخامس عشر من مجالس التعليق على عمدة الفقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه ولا يشبك أصابعه، ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم، ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال في هذا الباب، قال باب آداب المشي للصلاة. باب آداب المشي للصلاة، هذا الباب واضح من عنوانه أنه يتكلم في على الآداب التي يراعيها من حضر إلى الصلاة. هل هناك آداب؟ الواقع أن هناك عدة آداب، وكون الإنسان يأتي إلى الصلاة بأدب هذا دليل على تعظيمه لهذه الصلاة، وأنها عبادة تستحق أن يعنى بشأنها في الطريق فضلا عن عناية بشأنها في ذاتها. ففي هذا الجزء من الكلام جملة من الآداب سوف نقرأه إن شاء الله تعالى، وسوف نعرف أن فيها ما هو الصحيح الذي دلت عليه السنة، وفيها ما هو محل نظر. فلننظر. قال: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. نقف مع قولها المشي، فإن المشي قسيمه ماذا؟ السعي. الركوب. المشي قسيم الركوب، لأن من يأتي إلى المسجد إما أن يمشي وإما أن يركب، فبين المؤلف أن السنة أو أن المستحب أنه يمشي إلى الصلاة، وهذا هو المعروف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي ماشيا. وعلة ذلك أن مسجده عليه الصلاة والسلام مجاور لحجره، فهو لا يحتاج إلى ركوب، لكن من بعد مسجده هل يقال اركب أو يقال امش؟ نقول كما قال المؤلف: يستحب أن يمشي، لأنه قد ثبت أن كل خطوة يخطوه إلى المسجد ترفعه درجة وتحط عنه خطيئة، وإذا ركب فإنه يفوته هذا الأجر، يفوته، خلافا لقول بعض العوام إنه لا يفوته، وتكون الخطوة مقابلتها الدورة لكفر السيارة، فكان يقول كل دورة لكفر السيارة بمثابة خطوة. هذا من الاجتهادات الفقهية العامية التي تعرف ليتندر بها، لا تعرف لتعتمد، فإن الراكب لا يقاس على الماشي إطلاقا، فليقال فاته أجر المشي لأن هو الذي اختار طريقة غير المشي. لكن يبقى السؤال أيهما، أو يبقى السؤال هل المشي أفضل على كل حال، أو المشي أفضل إلا إذا زاحمه شيء آخر؟ فنقول المشي أفضل لما عرفت من الأجر المرتب على المشي، لكن إن زاحم المشي فواته بعض الصلاة، فواته بمعنى يمشي لكن يحضر وقد كبروا تكبيرة الإحرام، أو وقد صلوا ركعة أو ركعتين، فهنا يقال اركب حتى لا تفوتك تكبيرة الإحرام، لأن المشي والركوب هلما وسيلة أو غاية؟ الركوب والمشي وسيلة، وسيلة، فإذا كان وسيلة فإن الوسيلة إذا زاحمتها الغاية وهو الحضور للصلاة والدخول في أولها، إذا زاحمتها الغاية فإن الغاية مقدمة. فعليه تستطيع أن تجيب إنسانا قال: أيهما أفضل؟ أمشي لكنني إذا وصلت المسجد وإذا هم قد كبروا للإحرام، ربما شارفوا على الركوع، ربما ركعوا، هل أفضل أمشي أو أركب؟ علما أنني إذا ركبت سوف أحضر وقد بقي شيء على الإقامة، أو الآن يقيمون أو ما أشبه ذلك. ففي هذه الحال ماذا تقول له؟ تقول له اركب، لأن محافظتك على المقصود أولى من المحافظة على ما هو وسيلة. كذلك أيضا إذا كان المشي يشق عليه ويتعبه، ثم يصل إلى المسجد ويكون بحاجة إلى الجلوس، وربما يصلي جالسا، ففي هذه الحال واضح أن الأفضلية للمشي أو الركوب؟ للركوب. وهذه الأخيرة يسأل فيها بعض كبار السن، يقول إنه يمشي ويحتسب الخطوات، لكنه إذا وصل، إذا هو مجهد قد ثار نفسه بسبب ضعف وكبر سنه، فيضطر أن يصلي جالسا أو قاعدا على الكرسي. أما إذا جاء بالسيارة وكلف بعض أبنائه أو سائقا يأتي به، فإنه يحتفظ بنشاطه ليصلي قائما، فهنا بماذا تفتيه؟ نقول الركوب أفضل، لأن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على ما قصد لغيرها، فهذا يتنبه له. إذن ننتهي من المسألة هذه، وهو أنه يستحب المشي إلى الصلاة. قال: بسكينة ووقار، كما جاء في الحديث أن يمشي بسكينة ووقار، فما الفرق بينهما؟ السكينة تكون في الجوارح، بمعنى جوارحه ساكنة، لا يتحرك كثيرا، لا يلتفت كثيرا، لا يعبث بيديه عبثا يذهب سكينتها، فهذه السكينة. والوقار، الوقار الهيئة العامة، هيئته العامة يعلوه الوقار، تجده مثلا يمشي بصمت، أو يمشي وهو ذاكر، أو يمشي وهو مخبت، قد التزم الوقار الذي يناسب الصلاة، فهذا هو المقصود. بعض الناس يحضر إلى المسجد أو إلى الصلاة وكأنه قد حضر إلى سوق فيه الحراج، تجد يحضر بصوت مرتفع، وربما إن كان معه أحد تجده يقهقه هو وإياه وأشبه هذه الأمور التي تذهب الوقار، فهذا يخالف المقصود من قوله بسكينة ووقار. إذا نخلص الآن أنه يحضر إلى الصلاة بسكينة ووقار، ولكن نقيد كل هذا بعبارة مهمة، وهو من غير تكلف، من غير تكلف، فلا يتكلف مشية بعينها، ولا يتكلف وضعية خاصة ليديه حتى كأنه يؤدي طقوسا خاصة بالصلاة، نقول لا، يعني إلزم السكينة والوقار، لكن لا تتكلف هيئة معينة، لا تطاطع رأسك، لا تنزل الشماغ على عينيك، وما أشبه الحركات التي فيها تكلف من غير دليل. هذا معنى قول رحمه الله بسكينة ووقار. قال بعدها: ويقارب بين خطاه، يقارب بين خطاه في الممشى. لماذا؟ لماذا يقارب؟ حتى تزداد الخطى وتكثر، فعلى هذا يجعل خطوته الثانية بطرف خطوته الأولى، ويمشي مشيا ملفتا للنظر، لأنه إذا قارب بين الخطى فسوف يؤدي إلى ما ذكرت لك. ولكن الصواب أن هذا ليس بصحيح، وهذا ننقضه بما قلت قبل قليل. ماذا قلت؟ من غير تكلف، ولا شك أن مقاربة الخطى أن فيها تكلفا، وفيها أيضا شيء من ما يذهب بهاء المشي ورونقه، فعلى كل حال لا تقارب الخطى. هل يباعد الخطى؟ الجواب: ولا يباعد. إذن كيف يمشي؟ يمشي مشيته الطبيعية، لا مقاربة ولا مباعدة. كذلك من باب أولى أنه لا يتقصد الطريق البعيد للمسجد حتى تكثر الخطى، ومن باب أولى أيضا أن لا يتقصد أكمل الباب البعيد. فإذا كان للمسجد بابان فإن لا يتقصد الباب البعيد حتى تكثر الخطى، ولا يتقصد أيضا المسجد البعيد. إذن صلي في المسجد الذي يليك من غير تقصد كثرة خطى، لا بمقاربة ولا ببعد من باب ولا شيء من هذا. قال: ولا يشبك أصابعه، لا يشبك أصابعه. كيف ذلك؟ كيف التشبيك؟ هكذا؟ نعم، التشبيك هكذا. لماذا يشبك أصابعه؟ لماذا؟ ما هي أغراض المشبكين لأصابعهم؟ قد يكون عبثا، يعني يشبكها يعني من غير قصد معين، وقد يشبكها من باب يعني الهم أو التفكير. المهم أن التشبيك يعني بأي غرض كان، فالمؤلف قال: ولا يشبك أصابعه. وهذا في الواقع لا دليل عليه، واضح في السنة، وهو أن من مشى إلى المسجد فإن لا يشبك أصابعه. نعم، ورد النهي في تشبيك الأصابع لمنتظر الصلاة، أنه ينتظر الصلاة ولا يشبك أصابعه، وهذا سوف نعيد النظر فيها لننظر هل لها دليل. لكن الذي يعنينا الآن أن تشبيك الأصابع في مشيه للصلاة هذا لا دليل عليه. إذن ماذا يفعل بيديه؟ لا يشبك، ماذا يفعل؟ نقول: اجعلهما على سجيتهما، على حالهما. إذا احتجت مثلا أن تسدل يديك اسدلها، أن تدخل يديك في جيبك، أن ترفع يدك، الأمر ليس هناك له طريقة معينة. قال: ويقول بسم الله، الذي خلقني فهو يهدين. قال الآيات إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم الذي خلقني فهو يهدين. هذه الآيات على لسان من؟ من أنبياء الله، من على لسان إبراهيم عليه السلام، وهي آيات عظيمة بين فيها إبراهيم افتقاره لله عز وجل، فهو الذي خلقه فهو يهديه، وهو الذي يطعمه ويسقيه، وهو الذي يتوفاه ثم يحييه، إلى آخر الكلمات العظيمة في دعوة إبراهيم. لكن استحبابها في هذا المقام أن يقولها في طريقه إلى الصلاة هذا فيه نظر، ولا يصح في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ هذه الآيات. فعلى هذا يستدرك على المؤلف اعتماده مثل هذه الآيات في طريقه إلى المسجد. قال هو يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إلى آخره. هذا حديث مشهور يعنون في كتب الأذكار بأي عنوان؟ بدعاء الخروج إلى المسجد، بدعاء الخروج إلى المسجد. هذا حديث عظيم في معناه في جمله، مع أن فيه إشكالا سوف نعرج عليه، لكننا نناقش القضية من أصلها. فنقول هذا الحديث مشهور عند الفقهاء، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، ويذكرونه في هذا المقام فيما ينبغي قوله عند الذهاب إلى المسجد. لكن لتعلم أن الحديث ضعيف، وإن شئت أن تقول إنه ضعيف جدا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعضهم حاول أن يحسنه أو أن يرفع إلى درجة القبول، لكنه غير صحيح. فالصواب أن هذا الحديث لا عمل عليه ولا يشرع، لا يشرع قوله، لكن معناه كما أسلفت، يعني جمله قوية في معناها. قال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، بحق السائلين. ما هو حق السائلين؟ إجابة دعائهم. من المجيب؟ الله سبحانه وتعالى. إذا هذا السؤال أو هذا التوسل توسل بفعل الله عز وجل، وما ألزم به نفسه فضلا منه، وهو إجابة السائلين. إذا كان هذا المعنى فإن هذا توسل بطريقة شرعية، توسل بأفعال الله عز وجل طريقة شرعية في التوسل، فلا إشكال من حيث المعنى. أسألك بحق السائلين عليك. قال وبحق ممشاي هذا. ما حق ممشاه؟ القبول أو قول الأجر من الله عز وجل والمثوبة. فهي إذن نظير الجملة الأولى، لأن المثوبة إثابة الإنسان على مشيه هذا من فعل الله، فعادت إلى المعنى الأول وهو توسل بفعل الله، فهي طريقة صحيحة. قال فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ريان ولا سمعة. هكذا يبين العبد حاله في خروجه، لم يخرج أشرا على جهة الأشر وجهة المباهات، ولا بطرا على جهة الكبر. قال ولا ريان ولا سمعة، وبين هذه الجمل كما ترى بينها تداخل في المعنى، وكلها تدل على أن خروجه قال اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، ففيها تبرؤ من هذه المقاصد الرديئة، الأشر والبطر والرياء والسمعة، فما بقي إلا أن يكون مخلصا لله. قال اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. قال أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بعد أن توسل بما توسل به وبين حاله، سأل الله عز وجل أن ينقذه من النار وأن يغفر له ذنوبه. هذا هو مجمل معنى هذا الحديث، لكنني قلت لك إنه ضعيف. قال فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها. انتبه عند قراءة المتن، إذا سمع الإقامة قال لم يسعى إليها، إياك أن تقرأها لم يسعى إليها. لماذا؟ لأن يسعى مجزوم مع علامة جزمه حذف حرف العلة، ولهذا عندك الآن الحرف المكتوب لم يسعى آخر حرف مكتوب من الفعل العين. أين الألف؟ حذفت، حذفت للجزم. قال لم يسعى إليها. إذا سمع الإقامة، هل الإقامة تسمع من الخارج أو يسمعها من كان في المسجد؟ نقول ربما سمعها من في الخارج، لأن ظاهر السنة أن الإقامة تكون خارج المسجد أو عند بابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة. ظاهر هذا الحديث أن المقيم ليس كفعل الناس الآن، المقيم يقيم خلف الإمام، هذا عمل عامة المقيمين. ظاهر الحديث أنه يقيم في مكان يسمعه من خارج المسجد. فالمهم إذا سمعت الإقامة وفي وقتنا الحاضر ممكن يسمع الإقامة بواسطة المكبرات، وكثير من المساجد يقيمون في مكان التأذين، فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها. لماذا لم يسعى؟ لأنه إذا سعى يذهب السكينة التي أمر بها. إذن ماذا عليه؟ عليه أنه يلزم السكينة حتى مع الإقامة. أظن أن هذا ليس بحاجة إليه كثير من الناس الآن، أليس كذلك؟ لأنهم يسمعون الإقامة ولا تشكل عندهم إشكالا، إنما الذي يشكل الإشكال هو الركوع، فهو الآن يخشى أن تفوت الركعة إذا كان الإمام يقرأ في المكبر وفي أخريات السورة التي يقرأ، هنا الذي يخشى أنه يسعى. لكن الجادين الحريصين على تكبيرة الإحرام ربما سعوا إذا سمعوا الإقامة، يسعون لإدراك تكبيرة الإحرام ويسعون أيضا لإدراك أي شيء الصف الأول، لكن هذه أصبحت الآن محل زهد كثير من الناس، نسأل الله الهداية والعافية. فالمقصود أنه ينهى عن السعي. ثم ذكر الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها، قال وأنتم تسعون، قال وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن إلزم السكينة حتى إذا سمعت الإقامة. ما أدركتم فصلوا، صلوا مع الإمام. قال وما فاتكم فأتموا بعد سلام الإمام. إذن السعي الذي يذهب وقار المصلي ووقار من أتى إلى الصلاة هذا ينهى عنه. ثم قال بعده وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. انتبه لهذا الحكم، إذا أقيمت الصلاة وبدأنا الآن نتهيأ للدخول فيها، قال فلا صلاة إلا المكتوبة. أي صلاة مكتوبة يقصد؟ التي أقيم لها. فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيم لها، وقد جاء بهذا اللفظ في سياق آخر، فلا صلاة إلا التي أقيم لها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا إلا المكتوبة، المكتوبة التي أقيم لها. المعنى إذا قمنا لصلاة العشاء فلا تصلي المغرب مثلا بأي حجة كانت، لا تصلي العصر لو قدر أنها فاتت، الآن اشتغل بالمكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا الكلام في الفريضة واضح. طيب في النافلة فلا صلاة إلا المكتوبة، نقول هو كذلك، فإياك أن تصلي نافلة ما دامت أقيمت الفريضة، إياك، بل ادخل مع الإمام في الصلاة التي أقيمت له. طيب هل يشمل هذا الراتبة؟ إنسان قال أقيمت الصلاة لكنني سوف أصلي الراتبة خفيفة، فهل له رخصة؟ الجواب لا رخصة له. هل هذا الكلام يشمل حتى راتبة الفجر التي عرفت فضلها وكونها يعني تعدل الدنيا وما فيها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركها حضرا ولا سفرا، هل يشمل راتبة الفجر؟ الجواب نعم يشمل. طيب ما نراه في بعض المساجد أنه إذا يقيم صلاة الفجر ذهب بعضهم يصلي الراتبة خفيفة، ذهب إلى ناحية أو إلى خلف عمود يصليها خفيفة ثم يقول سوف أدرك الركعة، ما حكم عمله؟ نقول لا يصح وهو آثم، حتى وإن وثقت أنك سوف تدرك الركعة. هذا الكلام واضح، فإن لا يجوز أن تصلي إلا الصلاة التي قد أقيمت. كل هذه الأمثلة التي ذكرناها إنما هي في ابتداء صلاة غير التي أقيمت لها، في ابتداء الصلاة. لكن ما حكم الاستمرار في صلاة قد دخلت بها قبل الإقامة؟ ما حكم الاستمرار في صلاة قد دخلت فيها قبل الإقامة؟ هل في فرق؟ الأولى أقيمت ثم ذهبت تصلي، انتهينا من الحكم، والآن أقيمت وأنت تصلي دخلت فيها. فهذه المسألة هي التي يحتاجها كثير من الناس وهي محل خلاف. فخذ القول الأول أنه إذا أقيمت الصلاة فما أنت فيه باطل، بطلت، ما يحتاج أن تقطعه، هذا باطل. فبمجرد ما قال المقيم الله أكبر للإقامة فإن ما أنت فيه قد بطل، وعليك أن تقوم وتدخل مع الإمام، سواء كنت في قيام أو في ركوع أو في سجود أو في تشهد أخير وسوف تسلم، وعلى كل حال فيه تشهد واحد في الغالب. فالمقصود أنه متى نطق المقيم بأول إقامة في صلاتك باطلة من غير تفصيل ولا نظر لأي حال. هذا كما ترى يعني قول يعني فيه شيء من الشدة، أليس كذلك؟ فكون نبطل صلاة يعني بغض النظر عن في أي ركن منها يعني فيه صعوبة. إذن ماذا نقول؟ نقول هذا قول في الموضوع. قول آخر قبل نذكر الراجح يقابل هذا تماما، ماذا سوف يكون؟ ماذا سوف يكون؟ يقول أتم ما أنت فيه، أتم ما أنت فيه لأنك دخلت في الصلاة في وقت قد أذن لك فيه فأتمها، لكن أتمها خفيفة، سواء كنت ركعت الركعة الأولى أو للتو كبرت كبيرة الإحرام أو بقي عليك سلام منها، فيقول أتمها على كل حال. فإذا احفظ قولين متقابلين، قول من يقول تبطل على كل حال وقول من يقول أتمها على كل حال. أنت تعرف أنه إذا وجد قولان متقابلان فالغالب أن الراجح منهما ما جمع بينهما، أو نقول ما توسط بين القولين. فماذا قالوا؟ قالوا إن الصلاة تدرك بركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فعليه نقول إن أدركت ركعة مما أنت فيه فأتم الثاني خفيفة، أتم خفيفة، وإن لم تدرك ركعة فإنك تقطعها. هذا القول كما ترى فيه توسط. فلما كبر صاحبنا لتحية المسجد وقرأ الفاتحة شرع المقيم بالإقامة، ماذا تقول له؟ اقطعها وإلحق الجماعة التي أقيمت. طيب لما صلى ركعة، صلى ركعة كاملة، وحدثنا بماذا تكون الركعة كاملة؟ هل بالركوع؟ بالركوع والسجدتين، سجدتين، هذه الركعة الكاملة. فإذا ركع وسجد السجدتين فقد صلى ركعة كاملة، فمن أدرك ركعة فإنه يتم الثانية ما دام أدركها يتم الثانية خفيفة. هذا كما ترى يعني قول معتدل أنه إذا أدرك ركعة إنه يتم، وإذا لم أدرك أقل من ركعة إنه يقطعها. أؤكد يا سليمان على أنه يأتي بالثانية وش قلنا خفيفة، وبعض إخواننا يقيم المقيم ثم هو على إطالته لصلاته، ربما يسجد سجودا أطول من سجوده قبل الإقامة، لا أدري هل هو يعني ذاهل أو ما أدري، فيقال لا الآن يا أخي الكريم هات ما بقي لك من الصلاة بخفة حتى تدرك الجماعة، لكن بعضهم كما قلت لك يغفل عن هذا وتجد يتأنى ويسجد ثم يجلس بين السجدتين ويطيل ويسجد الثانية كأنه يقول أو كأنه يعني لا تعنيه الإقامة هذه، وهذا خطأ، فنقول أتمها بسرعة لا سيما إذا احتاج تسوية الصف إلى أن تنهي صلاتك، لأن أحيانا يكون فيه يعني تقارب بين الصف وأنت الآن قد أخذت حيزا منه، فإذا تأنيت فيها ربما عقت تسوية الصفوف وسد الخلل، فانتبه لهذا. إذا ننهي المسألة هذه فماذا نقول؟ نقول الأقوال التي ذكرنا ثلاثة، أوسطها أصحها، ما أوسطها؟ إن صليت ركعة فهاتي الثانية خفيفة، إن لم تصلي ركعة فإنك تقطعها وتدخل في الصلاة التي أقيمت. قال فلا صلاة للمكتوبة. قال وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله، قدم رجله اليمنى لأن اليمين تكون للشيء المحترم الموقر، وبيت الله عز وجل من أهم الأماكن التي تحترم، فقدم له رجلك اليمنى. قال وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب وافتح لي باب رحمتك. نعم هذا الذي ذكر المؤلف أحد ألفاظ دعاء دخول المسجد، أحد ألفاظه، وفي ألفاظ أخرى فيها تقديم وتأخير وشيء من التبديل، لكن هذا واحد منها. بسم الله تسمي الله عز وجل ثم تصلي وتسلم على رسول الله ثم تسأل الله المغفرة، اللهم اغفر لي ذنوبي. قال وافتح لي أبواب رحمتك. نعم هذه الدعوة مناسبة لأنك مقبل على بيت من بيوت الله ومقبل على الصلاة، وبيوت الله هي في الحقيقة محل رحمة الله وكذلك الصلاة، فكانت هذه الدعوة مناسبة، افتح لي أبواب رحمتك. أي رحمة تريد؟ نقول ها عامة، الرحمة هنا عامة، رحمة قبول الصلاة، رحمة صلاح القلب، رحمة عظم الأجر، صلاح الحال والمآل، كل هذه داخلة في الرحمة. قال وإذا خرج قدم رجله اليسرى، إذا خرج من أي شيء من المسجد وقال ذلك، ما هو ذلك؟ السابق بسم الله والصلاة والسلام رسول الله إلى آخره. قال إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، بدل ويش؟ بدلها أو معها؟ بدلها، بدل افتح لي أبواب رحمتك تقول افتح لي أبواب فضلك، هذه هي السنة. ونقول هنا مناسبة لأنه إذا خرج من المسجد سوف يذهب إلى السوق، سوف يذهب إلى الدنيا وربما يتجر، كان من المناسب أن يسأل الفضل من الله عز وجل، والفضل يراد به أو يكن به عن الدنيا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في التجارة في مواسم الحج، وقال في الجمعة وابتغوا من فضل الله، فأبواب فضلك كما قلت لك حظوظ الدنيا التي تعينك على الآخرة. أي بقي أن ننبه هنا إلى أنه إذا دخل وإذا خرج لا بد أن يكون الدخول والخروج من المسجد وإلى المسجد احترازا من ماذا؟ مما لو خرج من مقدم المسجد إلى مؤخره، أو ما نسميه نحن بالسرحة أو الحوش أو الفناء. هل يقول هذا الدعاء إذا خرج من البناء إلى الفناء؟ الجواب يعني إذا خرجت من الباب هذا الخلفي هل تقول هذا الدعاء مع الباب هذا الخلفي؟ نقول خرجت من المسجد إلى المسجد، لأن الجزء الخلفي تبع المسجد، فأنت لم تخرج من المسجد، ولهذا الحوش هذا له حكم المسجد من حيث تحية المسجد، من حيث منع الحائض، فلا تقول هنا أخره إلى أن تخرج إلى الباب الآخر الباب الخارجي. فهذا هو المقصود من قوله إذا دخل المسجد، كذلك إذا خرج من المسجد. طيب، بقي ذكر ليس المؤلف أضافه لعظم معناه، ألا وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا من أجمع الأحاديث وأجلها، أعوذ بالله العظيم وبوجهه القديم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، يقوله مع ما ذكر المؤلف ليس على سبيل البدل بل على سبيل الإضافة. إذا تم لنا درس الليلة في بيان آداب المشي للصلاة، واستدركنا على المؤلف ما تبين أنه بلا دليل، فنسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الأدب وحسن الخلق، والحمد لله رب العالمين.